السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وما زال اللقاء متواصلا مع الدكتور راغب السرجاني في برنامجكم وتلك الأيام. سلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحلقة السابقة كنا قد تكلمنا في زمن وضوح الرؤية، ويمكن قلنا ان في احداث معاصره، تكلمنا عن 9/11، تكلمنا عن زياره شارون للمسجد الاقصى، وقلنا ان دي كانت فيها زمن وضوح الرؤيه اشتد قوي. صحيح. لكن حقيقه برضو من حبنا لسيره النبي صلى الله عليه وسلم على سنين المنهج اللي احنا بنستقرئ منه التفاعل مع الاحداث وبنتربى عليه، يا ريت حضرتك كده يعني نغوص في اعماق السيره، نحاول نتلمس مع الناس ايه فين زمن وضوح الرؤيه، او بالظبط كده زمن وضوح الرؤيه كان فين في حياه النبي صح. صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو زمن وضوح الرؤية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تكرر في السيرة أكثر من مرة، ولعله باستقرائي للسيرة حوالي 3 مرات، وإن شاء الله همر بهذه المراحل الثلاث في أثناء الحلقات. الحلقة دي هنتكلم على واحدة منها، والحلقات القادمة هنتكلم على بعض المواقف الأخرى. نعم. فإحنا قلنا قبل كده إن الرسول صلى الله عليه وسلم كون جيلا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وزرع فيهم الأخلاق الحميدة، وزرع فيهم الوحدة والتفاؤل والأمل، وبدأت هذه المجموعة تنشط، وبدأ الأعداء يتربصون به. نعم. مر المسلمون في مكة المكرمة بمراحل إيذاء كثيرة جدا، مروا بجلد وتحريق وطرد من الديار، ومروا بحادث هجرة أولى للحبشة وهجرة ثانية للحبشة، ومروا بحصار في الشعب، شعب أبي طالب، 3 سنوات، يعني في 3 سنوات بالضبط، من العام 7 للبعثة للعام 10 من البعثة. هذه الفترات كلها فترات من الإيذاء المتكرر، لكنها لم تصل بعد إلى ما أسميه بزمن وضوح الرؤية، بمعنى أن الإيذاء الذي تعرض له المسلمون في هذه المرحلة كان إيذاء إلى حد كبير متحملا. كان في إضاءات كثيرة تضيء للمسلمين، كان في أعداد تسلم، كان في حركة للدعوة. لكن بنصل إلى مرحلة معينة في العام 10 من البعثة، بيحدث حدث كما أسميه نقطة النشاط، حدث يكرهه المسلمون، يوقف كل أحلام المسلمين المتعلقة بنشر الدعوة وبحركة الإسلام في هذه الفترة. الحدث الذي يعني حدث في هذه الفترة أحسبه هو عام الحزن، أو العام 10 من البعثة، أو مصيبة موت 2 من أكبر المناصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مات في هذا العام أبو طالب، اللي هو كان السند الاجتماعي والسياسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وماتت السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، السند العاطفي والمالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة. يعني سند داخلي وسند خارجي فقدهما رسول الله في وقت واحد. يعني الفارق بين موت هاتين الشخصيتين الكبيرتين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم شهر، شهر ونص، يعني كانت صدمة ضخمة جدا، لدرجة أن أطلق على هذا العام بكامله عام الحزن. وليس الحزن فقط لوفاة السيدة خديجة رضي الله عنها، أو أبو طالب اللي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان يحبه حبا جما، يعني سواء كان أبو طالب نفسه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يحب أبا طالب حبا كبيرا. ليس الحزن فقط لهذا الأمر، ولكن الحزن لتوقف الدعوة. حصل تغيرات محورية في الدعوة نتيجة وفاة هذين العملاقين. حصل وقوف للدعوة، حصل فعلا وقوف للدعوة. تخيل ان في العام 10 من البعثة لم يسلم انسان، يعني السنة بكاملها لم يسلم انسان، دخل يعني المسلمون في زمن وضوح الرؤية في هذا العام. بالضبط. في هذا العام الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في صحن الكعبة ودعا بدعاء لم يدعو به من قبل. تخيل، والحديث في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في صحن الكعبة بعد أن أوذي إذاء شديدا من أبي جهل ومن عقبة بن أبي معيط ومن وليد بن المغيرة ومن غيرهم، وقف ورفع يده إلى السماء وقال في صحن الكعبة: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن المغيرة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأمية بن خلف، وعد السابع فلم يحفظه عبد الله بن مسعود، وفي رواية أنه الوليد ابن أنه عمارة ابن الوليد. وهؤلاء السبعة يقول عبد الله بن مسعود أنه رآهم جميعا صرع في قليب بدر. نعم معركة بدر. هذه الحالة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذه الحالة ماذا كان يقول؟ كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، يعني كان يطلب إيمانه في لحظة من اللحظات، لكن وصل في هذه المرحلة إلى قناعة تامة إلى أن هذا الرجل لن يسلم، وهذا الرجل واقف حجر عثرة أمام الإسلام والمسلمين. فدعا رب سبحانه أن يهلك هؤلاء، ولأول مرة في تاريخ الدعوة بكاملها يفكر صلى الله عليه وسلم في الخروج من مكة المكرمة. يبقى فعلا نقطة محورية. نعم. يعني حدث فاصل، 10 سنوات كاملة من الدعوة لم يفكر فيها صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أن يخرج خارج مكة. ليه؟ في مجال في الدعوة موجود، والدعم اللي كان بياخده من أبو طالب بالظبط كان مخلي فيه فرصة، مخلي فرصة أن أعمل دعوة. مع وجود التحريق والتعذيب والقتل لبعض الصحابة زي سمية رضي الله عنها، وزي كان عند المشركين بقية اعتبار لوجود أبي طالب بالظبط. نعم. في فرصة للدعوة أن تستمر، لكن بعد موت أبي طالب، مع أنه كان مشركا لكنه نعم. كان حاميا للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة. نعم. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في الخروج من مكة المكرمة. ممكن نسأل نفسنا سؤال، لماذا يعني يريد ربنا سبحانه وتعالى في هذه اللحظة أن يموت أبو طالب؟ أنا كنت هسألك بس ما رضيتش. سبحان الله. ده فعلا أن وفاة أبي طالب في هذه المرحلة بتقطع السند المادي. عشان أنا ما أقولش أن الدعوة نصرت بأبي طالب ونصرت بخليجة. بفلان أو بفلان أو بفلان من الأسماء. فيموت هؤلاء وتستمر الدعوة. عشان في الآخر نقول نصر الله عز وجل المسلمين، ما أقولش فلان ولا فلان ولا فلان. فلذلك حدث هذه، لولا فلان ما حدث، رغم انه ممكن يكون سبب. بالضبط، هو مجرد سبب. نعم. وهذا الذي يعني نراه واضحا في هذه الحوادث الضخمه، انها تتركز في وقت واحد. ثم يخرج صلى الله عليه وسلم من مكه المكرمه ويتجه الى الطائف، وطبعا اختيار الطائف يعني بحكمه شديده ليس المجال للتفصيل، لكن ذهب الى الطائف، والطائف هي فيها اعز قبيله في العرب بعد قريش، وهي قبيله ثقيف. وذهب هناك ودعا أهل ثقيف للإسلام، دعاهم قد إيه؟ دعاهم 10 أيام كاملة. فماذا حدث في الطائف؟ حدث التكذيب والإعراض السخرية. والصد عن سبيل الله والسخرية والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، الإزاء بالضرب. وخرجوا خلفه بعد ذلك يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة الغلام الذي كان معه صلى الله عليه وسلم يحاول أن يدفع عنه بقدر ما يستطيع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي إذاء شديدا حتى سالت الدماء من قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى حائط بني ربيعة، شيبة وعتبة أولاد ربيعة اللي كان لسه منذ أيام يدعو عليهم في صحن الكعبة. تخيل بعد هذا الدعاء ومن الحالة المأساوية التي وصل إليه صلى الله عليه وسلم من الدماء ومن التراب ومن الاضطهاد الشديد، تحركت له رحمهما. تخيل، يعني زي ما يقولوا كده، يعني إيه يصعب على الكافر. فعلا هذا الكافر في هذا الوقت يعني تحركت الرحم، فأرسلوا له عنقودا من العنب مع الغلام عداس. وإحنا طبعا نعرف قصة إسلام عداس وسط هذه الأزمة غريبة جدا. يعني سبحان الله. الله لعداس ده انه يحضر موقف عشان يدخل يؤمن فيه ويسلم. عشان يسلم. سبحان الله. وعداس هذا يعني يزن اهل الطائف جميعا، مع انه غلام وبسيط ولكنه امن، يعني ما زال راغب في الظلمات، في بوارق امل بتطلع. بالضبط. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم شاهد هذا الامر، ثم يقول كما يقول صلى الله عليه وسلم بنفسه، يروي عن نفسه وهو خارج من الطائف ويعود الى مكه المكرمه. طبعا هو مش عارف هيخش مكة المكرمة ازاي، ده هو خارج من مكة المكرمة بعد ان اضطهده قومها اضطهادا شديدا ورفع يده الى السماء يدعو عليهم، والان هو يتخابر ويتعاون مع ثقيف، او يحاول ان يتعاون مع ثقيف ضد قريش، ويقول لهم انصروني فان قريش قد ظاهرت على امر الله عز وجل. لم تنجح المحاولة، كيف يعود الى قريش الان؟ احساسه بشماتة الاخرين. نعم. بالضبط، وده ممكن يعني يقتل في داخل مكة لانه تعاون مع قبيلة اخرى. نعم. فيعود إلى مكة، وكما يصور عن حاله هو صلى الله عليه وسلم يقول فانطلقت مهموما على وجهي. انظر إلى الحالة، فانطلقت مهموما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني إيه قرن الثعالب؟ منطقة قرن الثعالب هذه تبعد 35 كيلومتر عن منطقة الطائف، يعني مشي 35 كيلومتر في شبه إغماء لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب عندما أرسل له الله عز وجل جبريل ومعه ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، رفض صلى الله عليه وسلم، عسى أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبده من يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكمل الطريق ودخل مكة المكرمة. ده على خلاف ما فعله من المرارة التي شعر بها صلى الله عليه وسلم لما دعا على هؤلاء جميعا تمشي الدنيا ويرجع وبرضه يبقى عنده الامل يقول لا ما دعيش، وعنده الامل. تخيل ان زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه اللي ماشي معاه بيقول له كيف تدخل مكه وقد اخرجك قومك منها، يعني ازاي هتخش ازاي؟ قال ان الله ناصر نبيه ومظهر دينه سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى سيتم النصر لهذا الدين، كيف انا لا اعرف الان. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ارسل الرسائل يطلب الاجاره من اهل قريش أرسل إلى الأخنس بن شريق وأرسل إلى العاص بن وائل فرفضوا الإجارة، وفي الآخر وافق المطعم بن عدي، يعني هو فعلا ما كانش يعرف مين اللي هيجيره في هذه البلد. خلي بالك أنه كان ممكن يرسل الإجارة لحمزة بن عبد المطلب، لم يرسل لحمزة بن عبد المطلب، يعني حمزة بن عبد المطلب مسلم في ذلك الوقت، لكن هو لو أرسل للحمزة بن عبد المطلب وأجاره الحمزة لتميز الصفان الآن، فريق مؤمن وفريق كافر، وتحدث معركة في وقت لم يسمح فيه للمسلمين بعد بالقتال. نعم. فيروح يلجأ له حكمة صلى الله عليه وسلم في طلب إيجارة من مشرك، من مشرك من قبيلة قوية، قبيلة بني نوفل، هذه القبيلة تحميه بسيوفها. دخل فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل مكة المكرمة في جوار المطعم بن عدي يحميه بسيوفه، وخلي بالك ملمح في منتهى الروعة، أول حاجة عملها صلى الله عليه وسلم أن دخل إلى الكعبة الحرام وطاف بها وصلى صلاة المسلمين ليقول للناس أجمعين إنني وإن كنت قد دخلت تحت السيوف المطعم بن عدي وتحت حماية بني نوفل إلا أنني لم أفرط ولا قيد أنملة في ديني وفي عقيدتي وفي عبادة الله عز وجل. لم تذوب العقيدة، يعني في ناس بعض الناس مطلقاً. ممكن تعمل الموقف ده فبيدوب العقيدة لما يلجأ إلى الآخرين، لأن أبدا هذا تعاون سياسي دون أي نوع من التنازل في العقيدة أو في الدين أو في مبادئ الشريعة. يمكن احنا في واقعنا المعاصر حاجة بتذكرنا ان ممكن ناس تعمل نفس الفعل ويلجأ إلى دول الغرب وينسلخ تماما من عقيدته مقابل ان هم هيقعدوه في أمان وفي سلام. صحيح. أنا عايزنا بقى نرجع لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، عشان نقيس هذا الموقف بالتصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقيس بعد كده تصرفاتنا احنا بمثل هذا الموقف، فلا نفرط في جزء من دين، نعم، مهما قل هذا الجزء أو دقة. نعم. طيب احنا ممكن نستمر في هذا الحديث الشيق ونشوف الفارق بين ما فعله رسول الله وما قد يفعله بعض المسلمين الآن، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور راغب، عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، الرحلة لم تكن مثمرة، ما حصلش فيها أي تقدم، بل بالعكس طبعا بالعكس يمكن حصل فيها شيء. انت صورت تصوير رائع انك اشرت الى قول رسول الله فعدت مهموما على وجهي فلم استفق، يعني المسافة 35 كيلومتر انت شعرت انه ما كانش هنا خالص لحد ما فاق بقرن الثعالب صلى الله عليه وسلم. صحيح. طلب الإجارة، دخل مكة، اظهر انه ما زال على الاسلام والعقيدة، ما انسلخش من هذا الامر. صحيح. مش معنى انه دخل في جوار مشرك ان الامور هتميع. ماذا فعل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف يعني استمر في حياته الطبيعية من ناحية الدعوة تماما كوجود أبي طالب. يعني انت عارف الأحداث دي كلها كان بتتم في شهر رمضان وشهر شوال من السنة العاشرة من البعثة، في موسم الحج اللي هو بيبقى في شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، في هذه الفترة تأتي الوفود والقبائل إلى داخل مكة المكرمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو القبائل إلى الإسلام وكأن الأمور منتهى طبيعية، مع هذا القهر وهذا البطش وهذا التعذيب وهذا الانغلاق الشديد للطرق أمام الدعوة، إلا أنه كان مستمر صلى الله عليه وسلم، كان بيتلمس أي مخرج صلى الله عليه وسلم، أي مخرج كان يكلم الناس جماعات ويكلم الناس أفراد. نعم. يكلم القبائل القادمة من بعد والقبائل القادمة من قرب، يكلم أهل مكة وخارج أهل مكة، كل من درس لينا دكتور راغب حتى في طريقتنا للدعوه الان، يعني ان الواحد حتى يتلمس كل وقت. صحيح. يحرك نفسه في مساله دعوه الناس لله تبارك وتعالى. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد كل هذه الامور، بهذه كل هذه الدعوه وكل هذه التحريك لمشاعر الناس ولافكار الناس ولعقول الناس، لم يسلم في هذا العام رجل واحد ولا امراه واحده. سبحان الله. سبحان الله، فعلا هذا زمن وضوح الرؤيه. قل لي مين في هذه الظروف ممكن يقبل الاسلام؟ لن يقبل الاسلام الا شخصيه فعلا مؤمنه. اصحاب البيزنس ولا الناس اللي عنديش. ممكن تكون شايفه جماعه المسلمين كبرت لا ولا كذا، لا يمكن ابدا بحال من الاحوال ان يلتحق بالمسلمين في هذه الظروف، والرسول صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته. تخيل في العام ال11 من البعثه اللي هي السنه التاليه لعام الحزن، الرسول صلى الله عليه وسلم من اولها الى اخرها يدعو الى الله عز وجل. في طول هذه السنه من شهر محرم سنه 11 من البعثه الى شهر ذي القعده سنه 11 من البعثه، يعني 11 شهر متصله لم يؤمن له الا اربعه في طول السنه كلها، واثنين من الاربعه دولت ماتوا بعد الايمان بشهور قليله. كان يعني احد اسمه اياس ابن معاذ وواحد اسمه سويد ابن الصامت رضي الله عنهما، والاثنين دولت كانوا من اهل المدينه المنوره وجم الى داخل مكه المكرمه في موسم الحج وامنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يلبثوا ان ماتوا بعد ذلك. واثنين تانيين كانوا طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وارضاه، وفي روايه انه ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه. فبرضه الدعوه ما زالت في ظروف صعبه جدا جدا. ثم حدث، وده شيء برضه لافت للنظر وبيتكرر كتير جدا في التاريخ، حدثت انفراجه غير متوقعه. يعني ايه؟ يعني انا عمال احسب حساباتي الماديه، اقول ايه؟ اقول يا رب يسلم واحد، يسلم اثنين، يسلم ثلاثه، لكن في وقت واحد وفي لحظه واحده اسلم سته من الخزرج مع بعض في يوم واحد في موقف واحد في مجلس واحد. والسته اللي اسلموا دولت اسلموا بحميه كبيره جدا لدرجه انهم اسلموا وحملوا الاسلام الى قومهم وصاروا دعاه الى الله عز وجل. سبحان الله. يعني في هذا الجو المظلم لن يسلم ابدا الا انسان فعلا مقتنع بالاسلام. لن يقبل الاسلام الا رجل فعلا او امراه متمسك شديد التمسك بهذه العقيده. وعلى فكره الكلام ده ليه تطبيقات في واقعنا المعاصر. لعلك في زمن الضعف اللي احنا شايفينه دلوقتي وفي زمن الفجوه الهائله بين امكانيات الامه الاسلاميه وبين امكانيات اعداء الامه الاسلاميه، بتلاقي في ناس بتسلم. نعم. بتلاقي في ناس من الغرب القوي يسلمون ويدخلون في دين المسلمين في حالاتهم الضعيفه. حالة الضعف ده. الناس ديت فيها خير كبير جدا. نعم. الناس اللي اسلمت في مثل هذه الظروف تقدر تشيل المسؤوليه. الناس ديت اسلمت عن قناعه حقيقيه. نعم. الناس ديت قرأت المنهج ولقت ان هو فعلا متوافق مع الفطره فامنت بالله عز وجل. يعني مش دائما وابدا حتى مساله الركون الى الاسباب، يعني انا في لحظه ممكن اخد بالاسباب قوي قوي والنتيجه تبقى ما فيش. صح. وفجاه من حيث لا ادري ولا احتسب. أيوة. ياتي نصر بالزبط. الله جل وعلا. انا اعتبر هذه الاعداد التي دخلت في مثل هذه الظروف رزق، وربنا بيقول ايه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما دي القضيه. احنا فعلا مش على متوقعين. بيبقى حبيب قوي وجميل قوي ولذيذ قوي انك انت من حيث لا تحتسب ياتيك الرزق من مكان. تخيل انت ان ابو طالب قعد 10 سنين مع حبه للرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم، كل مقومات الايمان وفرت له. يعني هو لا يمنعه من الرسول صلى الله عليه وسلم قبليه. ولا يمنعه من الرسول صلى الله عليه وسلم حب. ولا يمنعه من الرسول صلى الله عليه وسلم اي مانع من الموانع التي من الممكن ان يتعلل بها انسان. ايوه. ولم يسلم. وهؤلاء الستة عمرهم ما شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مرة. وسمعوا عنه من مين؟ من أعدائهم، من اليهود. يعني قالوا سمعنا من اليهود أنه يبعث نبي آخر الزمان في هذا البلد. يعني بذل مع أبي طالب هذا المجهود حتى لحاخر لحظات الموت، لحد آخر لحظة كان قاعد معاه في لحظة الموت. بالظبط. فلم يرد الله ثم شاءت أقدار الله أن يجي ستة ما لهمش علاقة يدخلوا في دين الله ويكونوا ويبقوا الشرارة. بداية نعم. تحرك جديد تماما للدعوة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها بلحظات قليلة كان بيتكلم مع وفد بني شيبان. وفد بني شيبان ده من العراق من أطراف الجزيرة العربية، وكان بيعرض عليهم النصرة أنهم ينصروه وأن يذهب إلى بلادهم. لو كانوا قبلوا لكان الهجرة مش للمدينة المنورة، أصبحت الهجرة للعراق. نعم. لكن ربنا سبحانه وتعالى شوف كل هذا الجهد الذي بذل في هذا الاتجاه، لكنه يريد سبحانه وتعالى اتجاها آخر. لم يسلم هؤلاء في هذا الموقف، ولكن أسلم الستة من الخزرج ليتغير مسار الدعوة كله إلى اتجاه يثرب. نعم. أو المدينة المنورة. نعم. التي نورها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالهجرة. نعم. وبدأ صلى الله عليه وسلم بعمل بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وفي هذه الأحداث تم حادث الإسراء والمعراج. نعم. وهو حادث تمحيص كبير جدا للصف، في ناس كتير جدا طبعا، الناس احتوشتها الشكوك بمساله مروح النبي من مكه للبيت. هذا امر اختبار كبير. نعم. فالذي امن وصدق اكمل الطريق، والذي تذبذب وقع، ثم جاءت الهجره. الهجره حدث يعني عجيب. ما بندلوش حقه يا دكتور راجل دايما السلام. سوى بال يعني شايف انه ما زال في قصور في فهم دروس الهجره بشكل قوي قوي. يمكن حضرتك هتلفت نظر كده سريعا في هذا الامر. نعم. برضه عشان الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر وطبعا ليس لم يهاجر لوحده صلى الله عليه وسلم، بل انه هاجر من اواخر الناس الذين هاجروا. نعم. هاجر قبله الصحابه رضي الله عنهم ارضاهم، وعانوا معاناه شديده، وهاجر هو صلى الله عليه وسلم بطريق مخالف للطريق المعتاد، ومر بصعاب كثيره جدا جدا. يعني الطريق المعتاد طريق ممهد ومعروف، لكنه سلك طريقا اخر صلى الله عليه وسلم حتى يصل الى المدينه المنوره في منتهى الصعوبه، في منتهى المشقه. الصحابه رضي الله عنهم ارضاهم، الصديق رضي الله عنه انفق ماله كله، كان متبقي معه عده اموال قليله، انفق كل هذه الاموال في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى، وخرج خالي الوفاض. يعني تخيل، هذا الرجل كان مليونير في زمانه، خرج ترك البيزنس بتاعه، ترك التجارة، ترك الأولاد، ترك البيت، ترك الأصحاب والأقارب، ترك القبيلة وهاجر إلى الله عز وجل. صهيب الرومي ترك كل الأعمال بتاعته، حتى أن أهل قريش حصروه وهو خارج، قالوا تعالى تجمعت أموال عندنا في البلد، وصدقوا لما قالوا على مكان الفلوس، فقال لهم تحب تاخدوا الفلوس اللي جمعتها كنت في طول عمري عندكم في مكة المكرمة وتسيبوني أخرج للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله اكبر. فدفع كل امواله وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم اول ما شافه قال له ربح البيع، ربح البيع ابا يحيى. نعم. ربح البيع ابا يحيى، يعني فعلا هو باع كل شيء واشترى الجنه. نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب، في القران الكريم، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. هو باع فعلا كل شيء صفقه وثمن، واشترى الجنه. نعم. السيده ام سلمه رضي الله عنها وارضاه، وابو سلمه رضي الله عنه وارضاه، ابو سلمه ترك الاهل، ترك زوجته وترك ابنه الرضيع الصغير جدا، وهاجر الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. سيدة ام سلمة بعد كده بسنه تهاجر بمفردها، تخيل امراه بمفردها تقطع مسافه من مكه الى المدينه 500 كيلو تقريبا. في ده لو في زماننا دلوقتي في الطرق المعبده. نعم. امر صعب جدا، ما بالك في هذا الزمن القديم وامراه بمفردها. نعم. يعني شيء في منتهى المشقه. هذه التجارب المتكررة لا يمكن أبدا أن يمر بها إنسان إلا إذا كان إنسان صادق الإيمان. الإيمان. نعم. فعلا. فكل الخبث نفي عن أمة الإسلام. نعم. ولما راحوا إلى المدينة المنورة، هل كان الطريق مفروشا بالورود؟ أبدا. طبق. ده قريش أرسلت رسالة إلى عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. اللي هو كان ساعتها مشرك، كان حيتوج لسه ما كانش. نعم. أسلم. نعم. فأرسلت له رسالة قالت لهم إنكم أويتم صاحبنا، فإن يعني ظللتم على هذا الإيواء أتينا لكم واستأصلنا خضراء المدينة، سنأتيكم بما لا قبل لكم به. بدأ التهديد بقى بالضبط. وطبعا تحركت قلوب المشركين في داخل مكة، في داخل المدينة المنورة، وبدأوا فعلا يجمعوا الجموع للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعراب حوالين المدينة المنورة اجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون حربه. يعني المسلمين مروا بكل مراحل الإيذاء والابتلاء، مش بس في المدينة المنورة، مش بس في مكة المكرمة، لا كمان في داخل المدينة المنورة. نعم. وقعد الابتلاء يزداد ويزداد، وبدأت قريش فعلا تهاجم المدينة المنورة. نعم. تمر بمراحل إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من سرية وفي أكثر من معركة، والرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض لقوافلهم هنا وهناك، وهم لا يهدؤون أبدا عن حرب وضرب المدينة المنورة. نعم. ولعل في أخريات هذه الفترة، فترة زمن وضوح الرؤية، حدث ما يعرف في التاريخ بسرية نخلة. وسرية نخلة تحركت سرية من المسلمين لحرب مجموعة من أو قافلة من قوافل القرشية في منطقة نخلة، ونخلة هذه منطقة متوسطة بين الطائف وبين مكة المكرمة. نعم. وفي عمق هذه الديار المكية استطاع المسلمون أن يغنموا هذه القافلة وأن يسيطروا على ما بها من أموال ومن غنائم، وأن يقتلوا رجلا من المشركين، وحصل نوع من الثورة عند الكفار، وقالوا المسلمون يقتلون رجلا من المشركين أو من مكة، يعني في شهر حرام، أشهر الحرم اللي هو شهر رجب. طبعا الكفار قتلوا أعداد من المسلمين في داخل مكة نفسها، في داخل الأشهر الحرم وفي داخل البلد الحرام، لكن عندما فعل المسلمون ذلك قامت الدنيا ولم تقعد. نظرية الكيل بمكيالين بالزبط. مستمرة من المشركين في مكة. صح. إلى زماننا المعاصر ده. إلى زماننا المعاصر. نعم. وعملوا ضجة إعلامية كبيرة جدا وتحركوا، وبدأت الجموع من داخل مكة المكرمة ومن حول مكة المكرمة من هنا وهناك تتربص بالمسلمين أكثر وأكثر. نعم. يعني فعلا دخل، بدأ يدخل المسلمون فيما أسميه بزمن وضوح الرؤية، أو في أخريات زمن وضوح الرؤية. يمكن ده على الرغم من كان برضو في ابتلاء آخر في المدينة. دكتور راغب حاكم، كان أشرت لي بعض كلامك في في في شرايطك وفي كتبك، مسألة حتى الحنين اللي كان موجود عند الصحابة رضوان الله عليهم من مكه، يعني ده كان نوع من الابتلاء ان هم في الاول برضو رغم في تهديدات ورغم ان المشركين في المدينه برضو ابتدوا يتضايقوا والتحرش اللي حاصل من المشركين ضد الصحابه، كان في شيء برضو من الحنين موجود عندهم ابتلاء لدرجه كبير جدا. ده كان ابتلاء، ابتدى كل واحد يبكي وحن وابتدى يقول شعر على مكه المكرمه. صح، هذه ابتلاء كبير جدا، البعد عن الديار. نعم. يا ترى الواحد يسال نفسه، لو انا عندي فرصه، لو انا عندي فرصه لاقامه امه اسلاميه، بس بشرط انك تسيب بلدك ووطنك وتسيب اموالك وتسيب ديارك وتسيب ذكرياتك وتسيب كل شيء، هل هذا امر ممكن؟ هذا ابتلاء في منتهى القوه. فعلا لا يثبت فيه الا الصادق حقا. عشان كده الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لما سابوا كل ده وذهبوا الى مدينه منوره، كان هذا اعلانا واضحا للجميع اننا على الطريق مهما كان الابتلاء شديدا. الدين نمره واحد، يعني بالزبط. الدين قبل الوطن، وده يمكن حتى اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فرط ما راى من حنين مشاعرهم الى مكه المكرمه دعا اللهم يعني احببنا في المدينه كحبنا مكه واشد. صحيح. صلى الله عليه وسلم. وفعلا المسلمون ثبتوا على هذا الابتلاء، لكن انا عايز اقول لك ان الابتلاء وصل الى ما هو اشد من ذلك واشد، ولعل ده يحتاج مننا تفصيل ان شاء الله نتكلم فيه في المره الجايه، لكن عايز اقول لك ان المسلمين لحد دلوقتي لم يزلزلوا بعد الزلزال الكامل، وهو ما سيحدث في المرحله القادمه. في مرحله الزلزال المقبله ان شاء الله نستكمل الحديث الطيب مع حضرتك ايها الاخوه الاحباب، على وعد بلقاء مع الدكتور راغب السرجاني في حلقه جديده ومن تلك الايام. حتى يحين هذا الوقت نترككم في رعايه الله وامنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.